بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا التوفيق الذي حباكم به الله تعالى توفيق عظيم، الملايين محرومون من هذا التوفيق. هذا التوفيق عادة الله تعالى أعطاه لكم إما لعمل صالح عملتموه في حياتكم، فكان عطاء الله سبحانه وتعالى لكم أن وفقكم لتكونوا في خدمة سيد الشهداء صلوات الله عليه، أو أنه هذا يعود إلى التاريخ، دعاء من الآب، من الأم، من الأجداد، من الجدات الذين كانوا يفكرون فيكم ويفكرون في المستقبل. دعاؤهم جعلكم تنالون هذا التوفيق. هذا التوفيق يحتاج إلى شكر. هناك آية لطيفة في القرآن، الله تعالى يقول: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. واحد يجب أن يتذكر نعم الله عليه ويشكر هذه النعم. ولكن هناك كلمة واحدة، وهذه الكلمة أحد العلماء رأى في عالم الرؤيا الشيخ البهائي رحمة الله عليه، فقال له الشيخ البهائي: لماذا لا تكتب كتابا في شرح أحاديث أهل البيت؟ الشيخ البهائي قال لتلميذه في عالم الرؤيا. الشيخ البهائي ذاك الوقت كان ميت، فقال التلميذ: شيخنا أنت أجدر مني بأن تقوم بهذا العمل. الشيخ البهائي قال له كلمة يجب أن نتذكرها دائما، قال له: أما أنا فقد انقضى أجلي، أنا انتهيت. واحد بالموت ينتهي ولا يتمكن أن يعمل أقل عمل، كل شيء ينتهي. وإحنا كلنا أطال الله في أعماركم جميعا في لحظة ننتهي. مرة واحد يجد ملك الموت أمامه، يقول لملك الموت: لماذا لم تنذرني؟ يقول: أنذرتك مرارا، كل شعرة بيضاء هذه إنذار بالموت، كل شعرة، كل موت واحد من أقاربنا هذا إنذار. كل يوم عندما نطلع نشوف هنا لوحة عليها إعلان: فلان مات، عجيب مات، بلي انتهى بعد. إحنا في يوم من الأيام ننتهي فجأة. واحد في ذلك اليوم يتندم لماذا لم يعمل أكثر ولم يخدم أكثر. وإحنا كل واحد منا يأتي منا أن نعمل أكثر مما نعمل. الله يوم القيامة يحتج على الأفراد بنظرائهم ومماثليهم. إذا قلنا: يا الله ما كنا نتمكن، الله يقول: هذا تمكن. إحنا يجب علينا أن نحاول في الوقت الذي نتذكر فضل الله سبحانه ونعمته علينا بهذه النعمة العظيمة، يجب علينا أن نحاول أن نخدم أكثر فأكثر. إن شاء الله هذه الأعمال كلها تكون ذخيرة لكم لآخرتكم، وإن شاء الله تكون وثائق للشفاعة بين يدي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.